فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل تنصحنا بالاستماع إلى طلاب العلم الذين جعلوا شغلهم الشاغل الرد عن المخالفين؟ خلونا من هذا بس، أعطنا أسئلة غير هذا. نعم.